نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر به مصدقين، ولا نعرف الله ولا نجادل في دين الله. قول رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، يعني من أظهر لنا الإسلام ولم يظهر لنا نواقض الإسلام، فلم يظهر منه شرك ولم يعلن شركا ويفعل ما أمره الله عز وجل به، فنحكم عليه بالإسلام حتى لو كان في باطن قلبه الكفر. يعني أن من أظهر الإسلام ولم يظهر لنا شيئا من نواقضه فإننا نعده من المسلمين ونكل سريرته إلى الله عز وجل. ماذا نسميه، مؤمن ولا مؤمن ومسلم أو مؤمن؟ نقول هذا الاسم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يعني نقول مسلم أو نقول مؤمن. لذلك قوله مسلمين مؤمنين يعني صح نسميهم مسلمين أو مؤمنين، فلا نرفع فلا نقول هذا مسلم وهذا مؤمن، وإنما نفرق هذا الوصف فنقول من صلى صلاتنا فهو المسلم، أو نقول من صلى صلاتنا فهو المؤمن. واضح؟ فمن أظهر لنا الإسلام ولم يظهر ضده فنتعامل معه بالإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم، قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. واضح؟ لكن من أظهر ضد ذلك فنصلي لكن يطوف على القبر، نقول لا، ليس هذا بمسلم، يصلي ويؤذن لكنه يذبح للقبر، نقول ليس بمسلم. لذلك قال مصنف: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، معترفين بألسنتهم، وبكل ما وله بكل ما قاله وأخبر به مصدقين، يعني الأصل في القلب، لكن هذا أمره إلى الله. فإذا اعترفوا لنا باللسان وصدقت الجوارح هذا يكفي منا. وقول المصنف: وله بكل ما جاء به وله بكل ما قاله وأخبر به مصدقين، نقول لا، هذا لسنا ملزمين به، وإنما يكفينا الشرط الأول الذي ذكره المصنف: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين. فإذا اعترف بهذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وصدقت جوارحه يكفيه، أما التصديق بالقلب فهذا أمره إلى الله، قد يكون مؤمنا حقيقة وقد يكون منافقا، فنكل أمره إلى الله. فقوله وله أي للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قاله وأخبر به مصدقين، فنظهره نعامله على ظاهره بالجزء الأول، أما الجزء الثاني فهذا أمره إلى الله. فإذا قيل لماذا وضع المصنف الجزء الثاني، نقول وضع المصنف رحمه الله الجزء الثاني ليبين أن الرجل لا يكون مسلما حق الإسلام إلا إذا كان صادقا بقلبه، صدق قلبه واعترف بلسانه وعمل بجوارحه. واضح لكم؟ ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ولا نخوض في الله. ولا نخوض في الله يعني لا نتكلم في صفات الله وفي أفعاله بما لم تأتي به النصوص، فلا نصف ربنا عز وجل بصفات لم تأتي بها النصوص، وكذا لا نعطل شيئا من صفات الله مما جاءت به النصوص، وكذا لا نؤول ولا نمثل شيئا من صفاته بما جاء به الكتاب والسنة. واضح؟ ذلك قال: ولا نماري في الله، يعني من المراء، فلا يقول شخص الله له جسم، الله له، الله عز وجل له ساعد، الله له أذن ما نمارف الله، وكذا ما نقول الله ما ينزل السماء الدنيا لنثابة النزول، ولا نقول إن الله لا يسمع لنثابة السمع، وهكذا. قال ولا نخوض في دين الله، يعني لا نجادل ونلقي شبهات في دين الله، فقد تمرض قلوبنا وقد تشبه على غيرنا. ما هو الواجب إذن في دين الله؟ الرضا والتسليم والاتباع. آمنا به كل من عند ربنا، كما قال سبحانه الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا يخاض في دين الله في شيء، لا بطعن فيه ولا بسخرية أو استهزاء ولا بجمع شبهات فيه ولا بتأويل صفات فيه ابتغاء الفتنة. هذا الحديث يدل على خروج المرأة مثلا، أو هذا الحديث يدل على جواز فعل المرأة ونحو ذلك، وإنما نرضى ونسلم ونتبع وننقاد لما أمر الله عز وجل به ورسوله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.